العلم هو النافذة اللي بنشوف من خلالها ونتعرف على الجمال اللانهائي الكامن في الكون اللي حوالينا، في الذرة المتناهية في الصغر، وفي الخلية الحية وحدة الحياة، وفي المجرة المتناهية في الكبر. برنامج دردشة علمية هتاخدنا فيه دكتورة زينب شحاتة في رحلات مثيرة جدا علشان نغوص في أعماق عوالم الميكروبات العجيبة وعوالم المركبات الخفية اللي بيتكون منها جسم الإنسان. هنتعرف مع بعض على روائع المركبات الحيوية وإزاي بتتعامل وتتفاهم مع بعضها على أساس عالي جدا من الدقة والكفاءة والفاعلية والتخصص والتدبير، إزاي بتتعاون مع بعضها البعض كفريق بيعزف أجمل ألحان الوجود، سيفونية الحياة علشان نبقى أحياء. وكل ده بفضل الأسرار البديعة والأبدية اللي أودعها ربنا سبحانه وتعالى. برنامج دردشة علمية كل يوم اتنين الساعة 12 الظهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. أهلا بكم في حلقات دردشة علمية، ومعاكم دكتورة زينب شحاتة على إذاعة الأدب العربي. النهاردة عايزة أكلمكم عن كائنات غريبة جداً عايشة معانا على كوكب الأرض. إحنا أحياناً بنشوف أفلام خيالية عن الأحياء الأموات، الناس الأموات اللي بتصحى من الموت وتحيا تاني وتتحرك وتموت وتصحى تاني وهكذا، وبيسموهم الزومبي. طبعاً ده مستحيل في عالم البشر، لكن في كائنات على كوكب الأرض بتشبه الزومبي، يعني بتتحول من الحياة للموت وبعد كده الحياة وبعد كده الموت وهكذا، والكائنات دي عايشة معانا على طول. تعالوا نشوف الحكاية. الكائنات دي اللي بنسميها الأحياء الأموات هي الفيروسات اللي عايشة معانا في كل مكان، وكمان عايشة جوه أجسامنا، وأحياناً بتسبب لنا الأمراض الخطيرة. ليه بنقول عليهم الأحياء الأموات؟ لأن الفيروسات بتقضي فترة من حياتها تشبه الأحياء، وفترة تانية بتعيش زي الأموات وتتحول من الحياة للموت على حسب الظروف، على حسب ظروف البيئة اللي موجودة حواليها، مرة شبه حية، مرة ميتة، وبعد كده حية، وبعد كده ميتة، وهكذا. علشان نفهم طبيعة الفيروسات نحتاج نتكلم شوية عن الخلايا الحية. كل مظاهر الحياة اللي احنا بننعم بيها بسبب الخلايا الحية اللي بتكون أجسامنا وأجسام الكائنات الحية. يعني ممكن نقول إن الخلية الحية هي مصنع الحياة الميكروسكوبي اللي فيه كل الأجهزة والمركبات والبنية التحتية اللي بتأهلها عشان تصنع المركبات اللازمة للحياة واستمرارها. وطبعاً ده بفضل القدرات والأسرار العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في الخلايا الحية. لكن الفيروسات ما عندهاش الأجهزة دي ولا البنية التحتية اللي عند الخلايا الحية، علشان كده الفيروس مش بيتنفس ولا بيتغدى ولا بيشعر بالبيئة ولا بيحس، ولكن في ظروف معينة بيتكاثر ويعمل ذرية. والتكاثر طبعاً معروف إنها صفة من صفات الكائنات الحية، ولكنها صفة وحيدة. نقصد ايه بالكلام ده؟ إن لما الفيروس يكون خارج جسم أي كائن حي، يعني في الهواء أو المية أو التراب، بيتصرف زي الميت، زي حبة التراب ومش قادر إنه يعمل أي نشاط ولا يقدر إنه يتكاثر وينجب ذرية. ده طبعاً على عكس البكتيريا اللي هي واحدة من الميكروبات. البكتيريا واحدة من الكائنات الحية بتقدر تعيش في التراب والمية والهواء وتتنفس وتاكل وتتكاثر وهي خارج الجسم الحي. لكن الفيروس مش كده. لكن لما يدخل الفيروس جسم الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان مثلاً بيلاقي الفرصة الذهبية عشان يعيش من جديد. في الحالة دي بيصحى الفيروس من الموت ويحيا من جديد علشان يتكاثر ويكون ذرية. طيب الفيروس شكله إيه؟ وبيتكون من إيه؟ بصفة عامة أي فيروس بيتكون من جزئين رئيسيين. الجزء الأول عبارة عن غلاف خارجي حوالين الفيروس، ممكن يكون شكله كروي أو شكله زي العصا أو أشكال مختلفة. والجزء الثاني عبارة عن مركب كيميائي على هيئة شريط اسمه الشريط الوراثي، وده المادة الوراثية للفيروس. يعني إيه؟ يعني في كل المعلومات والإرشادات الوراثية المطلوبة عشان يتم تصنيع ذرية جديدة للفيروس، عشان يتم إنجاب فيروسات أبناء جديدة. ولأن الفيروس خالي من الأجهزة والمركبات الضرورية لصنع المركبات الحيوية الضرورية للحياة وما يقدرش يكون ذرية لوحده، بيهاجم ويغزو الخلايا الحية علشان يستغل الأجهزة اللي فيها لمصالحه الخاصة. الفيروسات بتعمل شغل كبير لما تدخل الخلية الحية. الفيروسات بالفطرة عايزة تعيش زينا وعايزة يكون لها ذرية زينا تعيش من بعدها وتضمن إن نوعها يستمر على الأرض. إزاي بتعمل الذرية؟ تعالوا نشوف. قوة الفيروس موجودة في الشريط الوراثي اللي عنده، لأن في الأوامر والمعلومات والإرشادات اللي بتخليه يسيطر على الخلية الحية ويأمرها إنها تصنع نسخ كتيرة من الفيروس، نسخ كتيرة من أولاده. والخلية للأسف بتسمع كلام الفيروس طعم ياء وبتعمل نسخ وأعداد كتيرة من الفيروس. النسخ الجديدة من الفيروسات الأبناء بتكون نسخة تبقى الأصل من الفيروس الأب اللي دخل في الخلية الأول، وعلى طول الفيروسات الجديدة على طول بتخرج من الخلية وتسبب موت الخلية، وتنتشر الفيروسات الأبناء وتجري وتروح ناحية الخلايا الأخرى المجاورة للخلية الأصلية وتعيد الكرة من جديد. كل فيروس بيدخل خلية ويعيد الكرة من جديد، يتكاثر جواها ويخرج منها عشان يعمل فيروسات أبناء وهكذا. يعني الفيروس بيكون شبه حي وهو داخل الخلايا الحية لأنه بيقدر يتكاثر وينجب ذرية جديدة من الفيروسات. لكن لما الفيروس يخرج من الجسم الحي مع الكحة أو البصاق أو البول أو الفضلات، بيتحول الفيروس إلى حالة الموت من جديد زي ذرة التراب، ما يقدرش يعمل أي نشاط نهائي. ولأن الفيروسات كائنات غير حية، المضادات الحيوية مش بتأثر فيها. إحنا عارفين المضادات الحيوية بناخدها لما بيكون في عدوى بكتيريا لأنها بتأثر في البكتيريا، لأن البكتيريا كائن حي. لكن الفيروس مش كائن حي، وعشان كده المضادات الحيوية مش بتأثر في الفيروسات. بقول الكلام ده لأن بعض الناس بتاخد مضادات حيوية للعدوى الفيروسية لما يجيها حبة برد أو زكام، وده مش كويس للصحة نهائي. لأن إن الواحد يكتر من تعاطي المضادات الحيوية ده بيأثر بعد كده على مناعة الجسم وبيأثر على برضو قدرة الجسم إنه يحمي من البكتيريا بعد كده. علشان كده مهم جداً الوقاية من عدوى الفيروسات، يعني الصحة نعمة عظيمة لازم نحافظ عليها. نحافظ عليها إزاي؟ من خلال التغذية السليمة، ناكل الأكل الصحي اللي فيه طبعاً الخضروات والفواكه لأنها مصادر كبيرة قوي قوي للفيتامينات الضرورية لصحة الإنسان. كمان طبعاً في برضو ألياف، والألياف ضرورية جداً لصحة الإنسان، فالغذاء الصحي ضروري جداً للصحة. كمان اتباع أساليب الوقاية من الأمراض. يعني إيه أساليب الوقاية من الأمراض؟ يعني مثلاً الواحد يغسل إيده كويس جداً قبل ما يأكل، لأن الإيد ممكن تبقى ملوثة فيها ميكروبات، وممكن لو الواحد ما غسلهاش الميكروبات تتنقل أو الفيروسات تتنقل للجسم. كمان برضو مهم لما الواحد يجي يأكل الفواكه والخضروات إنه يتغسلوا غسل كويس جداً بالمية الجارية. وأحياناً بنحتاج إن إحنا نحط خل عشان نغسل الخضروات الورقية عشان نتأكد إن الميكروبات اللي فيها ماتت أو قلت على قد ما نقدر. مهم قوي الموضوع ده. كمان برضو لما يكون الواحد عنده برد ويجي يعطس، مهم قوي طبعاً نحط المنديل على الفم أو على الأنف علشان العدوى ما تنتشرش. أو كمان لو الواحد موجود في مكان ما وحد بيكح أو بيعطس، نحاول إن احنا نحط منديل على الأنف أو على الفم عشان ما ناخدش العدوى اللي ممكن يكون حد عنده برد جنبينا. وهكذا على قد ما نقدر نبعد عن الأمراض الفيروسية، لأن مش سهل إنها تشفى بسهولة، بالذات زي ما قلنا إن الفيروسات ما بينفعش فيها المضادات الحيوية. طبعاً في علاجات ضد الفيروسات، مواد مضادة للفيروسات بتقتل الفيروسات أو بتوقف تكاثرها، ولكن دي بتبقى أدوية بتتاخد في حالات يعني عويصة شوية أو كبيرة، زي حالات الكورونا والحالات الصعبة. فالمهم أساليب الوقاية من الأمراض، لأن الصحة نعمة عظيمة لازم نحافظ عليها. ونتقابل مرة تانية في لقاء تاني في برنامج دردشة علمية معايا دكتورة زينب شحاتة على إذاعة الأدب العربي. وكان معاكم من الهندسة الإذاعية محمد الكاب وسمر محمد. كنتم مع برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.